قائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم تسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأبناء الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أيها الأحبة الكرام، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمشي يوما من الأيام في طريق من طرقات المدينة، مر بدكان فإذا في داخله رجل قد أشعل بين يديه نارا ينفخ فيها ويصنع. قال له عمر: ما عملك؟ قال: أنا حداد ونجار. قال: فما صنعتك؟ قال: أنا أصنع الرحاء. الرحاء جمع رحى، وهما حجران يوضع أحدهما فوق الآخر ويحرك من فوق بعصا يطحنون فيه القمح والشعير. فقال له عمر: إنه قد بلغني أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح. أنا سامع أنك ممكن تصنع رحى تدور بالهواء. فقال ذلك المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي: قال يا عمر، لأصنعن لك شيئا يسمع به أهل المشرق والمغرب. التفت عمر إلى الذين عنده، قال: لقد توعدني العلج. مضى عمر إلى بيته ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان، خنجر له حدان مقبضه من وسطه، وجعل يطليه بالسم شهرا كاملا. أقبل في ظلمة الليل واختبى لعمر في زاوية من زوايا المسجد. المساجد في السابق ليست مثل مساجدنا اليوم فيها أنوار وثريات، المسجد فيه سراج أو سراجان. أقبل عمر ما يدري، دخل المسجد استوى اعتدل وكبر الله أكبر، كبر يصلي بهم. كاد المجوسي أن يخرج عليه لكنه خشي أن بعض الناس لا يزال يأتي متأخرا، قال: تدري، خلني أأخرها إلى الركعة الثانية. قام عمر إلى الركعة الثانية وبدأ يقرأ: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. في لمحة عين خرج عليه المجوسي وطعنه ثلاث طعنات، وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته، وجر الخنجر. لما جر الخنجر فتح ما تحت سرة عمر وصاح عمر من حر ما يجد، وقع على الأرض. المجوسي لما طعن عمر تورط، ما في باب عند المحراب يهرب منه، ما في إلا الباب الخلفي، فصار يطعن الناس يمينا ويسارا حتى يتفرقوا عنه ليصل إلى الخلف. فطعن 13 صحابيا، مات منهم 7 في الحال. ثم وقف في آخر المسجد شاهرا سكينة، قفلوا الباب وطلع السكين، اللي فيه خير يقرب. كل ما اقترب واحد طعنه في رقبته، في صدره، في في في وجهه، والصحابة يقعون مشكلة. فواحد من الصحابة أقبل عليه، وكان هذا الصحابي عليه رداء، خلع الصحابي رداءه وألقاه على وجه المجوسي. أول ما ألقي على وجهه علم أنهم قدروا عليه، يحتاج الآن وقت حتى يفك عن نفسه، فطعن نفسه ومات. يقول عبد الله بن عمر: أقبلت على أبي فجعلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم، فكانت يدي تدخل في بطنه. قال: فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه إلى فراشه. كلمونه ما يتكلم، حركونه ما يتحرك. يا أمير المؤمنين، ما يدري عن شيء. يا أبا حفص، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدري عن شيء أبدا. فلما كادت أن تطلع الشمس أفاق، لما أفاق التفت يمين إلا الرجال يبكون، التفت يسار إلا يسمع أصوات النساء يبكين، نظر إلى نفسه إلا الدم من كل مكان وعماء ملبدة بالدم، والآلام بدأت تأكل جسده. المفروض يا شباب أول سؤال يسأله يقول: من اللي طعني؟ من قتلني؟ ما هذا الدم؟ المفروض أول سؤال يكون هالسؤال. لا، عمر ما سأل هالسؤال، أول كلمة قالها: أصلى الناس؟ صليت ولا لا؟ أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، صلينا. قال: الحمد لله. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، اللي ما يصلي اغسل يدك منه. اللي يأتي للحبل اللي بينه وبين الله ويقطعه، الصلة اللي بينه وبين الله ويقطعها، كأنه يقول: يا ربي أنا ما أحتاجك. قال عمر هنا: الحمد لله، الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم التفت إلى عبد الله بن عمر، قال: يا عبد الله بن عمر. قال: لبيك. قال: أعطني ماء. قال: هذا ماء، ظنه بيشرب. قال: لا، أعطني ماء أتوضأ، أنا ما بعد صليت الفجر. شوف يا أخي القلب اللي معلق بالصلاة، ما قال: من قتلني؟ أنتم مخططين تقتلوني من زمان ولا لا؟ كيف قدر يدخل المسجد ويختبئ؟ كيف؟ ما سأل أي سؤال يتعلق بالقضية إلى الآن، أهم شيء الصلاة نخلص منها. قال: يا عبد الله بن عمر. قال: نعم. قال: أعطني ماء أتوضأ. فقرب إليه الماء وضأه، فلما توضأ وصلى وانتهى، جاء الآن وقت الدنيا. التفت إليهم قال: من قتلني؟ أنا إمامكم في المسجد من 12 سنة، من 10 سنوات، من قتلني؟ قالوا: قتلك الغلام المجوسي. هم من الصبح يريدون هالسؤال: قتلك الغلام المجوسي؟ قال: غلام المغيرة بن شعبان، ذاك اللي رأيناه في السوق قبل شهر. قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل، إيش الحمد لله، والله اللي قتلني كبير ليس صغيرا، ولا أعجمي ليس عربيا، أو رقيق ليس حرا، أو فارسي وليس عربيا. لا، كل هالمقاييس هذه ضعها تحت رجلك، لا فرق بين عربي وبين أعجمي، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. الإسلام جاء وساوى بين الناس كلهم. المسألة ما هو على لونك وشكلك وأصلك، المسألة على عملك بينك وبين الله. عمر ما قال هالكلام، قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. يقول: الحمد لله اللي قتلني ما يصلي، ما قال ما يزكي، ما يحج، ما يعتمر. ليش يا شباب قال الحمد لله الذي قتلني ما يصلي؟ لأن عمر يدري أن ممكن واحد ما يحج طوال حياته ويدخل الجنة، واحد يا أخي ما يقدر يحج، واحد مريض، واحد فقير، ممكن واحد ما يصوم طول عمره ويدخل الجنة، مريض يا أخي ما يقدر يصوم. لكن يدري عمر أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن صلحت نظر في باقي عمله. واحد واحد يصلي وقف بين يدي الله، فيقول الله: قبل لا يسألك عن برك لوالديك، قبل ما يسألك عن بنائك للمساجد، قبل لا يسألك عن صومك، عن حجك، عن عمرتك، أول سؤال يأتيك: تصلي ولا ما تصلي؟ إذا قال: نعم أصلي، ينظر عمله كيف صلاته. إذا صلحت الصلاة ينظر في باقي عمله، إيش عندك من أعمال ثانية. إذا ما صلحت الصلاة لم ينظر في باقي عمله أبدا. لذلك يا شباب شوف، حتى النبي عليه الصلاة والسلام عند موته، كان عليه الصلاة والسلام عند موته وملك الموت يجذب روحه الشريفة ليخرجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم: ما بقي لي في الحياة إلا ثواني. دائما الواحد يا شباب إذا كان يعني يموت دائما يتكلم بأهم الأشياء عنده، أليس كذلك؟ عمرك شفت واحد في الموت وهو تنزع روحه ويلتفت على ولده يقول: يا ولدي مباراة أمس النهائية، من اللي فاز؟ وهو يموت، عمرك شفت واحد كذا؟ ولا يسأله عن أسهم سيارات، ولا عن أسهم البنوك، ولا يقول: أمس صلحت السيارة ولا ما صلحتوها؟ ما يسأل، يبدأ يسأل يقول: يا ولدي ترى فلان يطلبني فلوس سددوه، وفلان ترى أنا شاري بيت وحاطه باسمه، ترى البيت لكم وفي الورقة شوفوها في الدرج الفلاني. يبدأ يتكلم بأهم شيء. بالله عليك، النبي عليه الصلاة والسلام بعد 63 سنة من العمر و23 دعوة من النبوة، 23 سنة من النبوة، إيش اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ثواني معدودات بيموت قاعد يتكلم فيه؟ إيش كان يقول؟ يقول: الصلاة الصلاة الصلاة، يعني صلوا صلوا، انتبهوا لصلاتكم، لا تفرقوا في صلاتكم، انتبهوا، عظموها، أقيموها في أوقاتها. الصلاة يمكن لو يقدر يخطب قاموا خطب عن الصلاة. الصلاة الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، يعني العبيد المماليك أن يحسن إليهم، ومثلهم الخدم والسائقين. يقول: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، حتى مات عليه الصلاة والسلام ويتشهد: أشهد الله محمد رسول الله، ومات صلى الله عليه وسلم. يا أخي عجيب، ليش عمر تربية النبي صلى الله عليه وسلم يفيق ويقول صليت؟ ليش علي رضي الله تعالى عنه أيضا تربية النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن وهو في المسجد رايح يصلي؟ عجيب. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم وهو مربيهم ومعلمهم يفيق من إغمائه مرارا، ثم أثناء الموت يقول الصلاة؟ ليه يا أخي؟ لأنهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صحابة الكرام كلهم يعلمون أن الواحد إذا حافظ على صلاته حافظ على بقية دينه وعلى بقية حياته، وإذا فرط في الصلاة مباشرة أتبعه الشيطان وجاء الشيطان وسيطر عليه. لما يجي الواحد يا جماعة ويقطع الصلة، الصلة اللي أنت تتمسك فيها الفجر، ثم تتمسك الظهر، ثم تتمسك العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، وتقف بين يدي الله خمس مرات في اليوم وتقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم يا ربي اللي ما فيه رشاوي، الصراط المستقيم اللي ما فيه عقوق والدين، الصراط المستقيم اللي ما فيه شرب خمر، الصراط المستقيم اللي ما فيه مخدرات، اهدنا الصراط المستقيم. لما في كل صلاة تكررها اعلم ان الشيطان مهما حاول يتسلط عليك ما يقدر. لكن لما يجي واحد عنده الصلة اللي بينه بين الله ويقطعها، خلاص ايش بقى بينك وبين الله؟ اذا لن تكرر اهدنا الصراط المستقيم ولا تتمسك بهذا الحبل بينك وبين الله مرارا في اليوم. يا اخي ايش بقي بينك وبين الله صله؟ لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللي وهو يموت الصلاه الصلاه، لانه يعلم ان اللي بيصلي وان وقع في بعض المعاصي لكنه سيبتعد عنها. لذلك اتحداك تجد واحد من الذين يقيمون على المخدرات ويقعون في المخدرات ويتعاطونها، اتحداك انك تلقى واحد منهم يقول لك والله انا مقيم للصلوات الخمس يوميا في المسجد او حتى في غير المسجد. انا ذهبت الى السجون وقابلت القتلة وقابلت متعاطي المخدرات وذهبت الى المستشفيات الخاصة بعلاج المخدرات من اول، والله يا شباب ما اسأل اللي عليهم قضايا قتل، عليهم قضايا اغتصاب، عليهم قضايا كبيرة احيانا سطو ولا قضايا سرقات كبرى او احيانا الواقعين في المخدرات تهريبا ولا تعاطيا، من اوائل ما اسألهم اقول له كيف كانت حياتك مع الصلاة؟ يقول والله يعني. اقول كيف يعني؟ والله ما واحد منهم يقول لا والله ابشرك انت صلي الصلوات الخمس، ولا واحد يقول كذا، كلهم يقولون والله يعني، واللي يقول ما كنت اصلي. فاقول له كيف يعني؟ قال والله كنت احيانا اصلي ظهر عصر واحيانا اتركها ثلاث ايام اربع ايام واحيانا. فاعلم يقينا انه لما فعل ذلك جاء الشيطان وتسلط عليه، لان الحمايه الربانيه التي اتاه الله اياها والحبل اللي بينه وبين الله هو جاء وقطعه وتركه. وبالتالي كما قال الله ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. اتبع هواه في النوم، اتبع هواه بكره وترك الصلاه، اتبع هواه جالس على النت ويأذن ويصلون ولا همه، اتبع هواه قاعد يلعب بلاي ستيشن واذن عليه يمكن لصلاه المغرب ثم لصلاه العشاء وهو تارك الصلاه ضارب بها عرض الحائط. لذلك لما اتبع هواه تسلط عليه الشيطان. كل ما زاد الواحد يا شباب تعظيما للصلاه واقامه لها ويعرف ان هي اول ما يسال عنه العبد بين يدي الله. بل يا شباب الصلاه لا يمكن تسقط عن الانسان ابدا الا في احد حالتين: المرض لا ما تسقط عنه، السفر لا ما تسقط عنه، اوه شده الانشغال لا حتى الانشغال ما تسقط عنه، في الحرب اثناء الحرب والقتال ما تسقط عنه. عجيب متى تسقط؟ تسقط في حالتين: اما الجنون، واحد مجنون خلاص مجنون شلون يصلي، او الموت. عجيب. طيب يا شيخ لو واحد مشلول كده يدفونه على العربيه يصلي بظهره، طيب ظهره صار له حادث وانكسر ظهره ما يقدر يحرك الا راسه يصلي براسه برقبته، الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان الله محمد، حتى رقبته جاه ضربه في الرقبه ما يقدر يحرك رقبته، يصلي بعينه، عينه عميان ما يقدر يحركها، يصلي بقلبه، يصلي ولو بنيته ما تسقط ابدا عنه ولا في حاله من الحالات. تخيل حتى اثناء الحرب يقول الله سبحانه وتعالى واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وفي آية وفي الآية اللي بعدها وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لاحظ في القتال يصلي ومعه سلاحه. لو قال يا ربي عاد احنا في قتال خلاص نجمع ثلاث صلوات، نجمع ثلاثة أيام صلوات ثلاثة أيام هي كلها 15 صلاة نخليها في اليوم الرابع، لا صل يا ربي طيب أنا بسلاحي، صل وأنت بسلاحك. طيب ثم قال الله فإن خفتم، يعني في وقت القتال اشتد، فرجالا أو ركبانا. كيف رجالا أو ركبانا؟ يعني واحد جاي يراقب مكان ومعاه سلاحه، لو قلنا له ضع السلاح وكبر وصل قال يا أخي طيب ممكن العدو يهجم علينا أثناء صلاتي، نقول له حتى وأنت منسدح على ظهرك أو منبطح على بطنك ولا جالس كذا على صخرة ولا شيء وأنت على حالك، فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا على دوابكم. كيف أصلي على غير قبلة؟ نعم أهم شيء تقيم صلاتي. أصلي من غير ما أحط يدي على صدري أنا حاطة على سلاحي؟ نعم. أصلي من غير ما أوضع أنظر الموضع سجودي؟ نعم. أهم شيء إن صلاتك تقيمها في وقتها. ذلك يا شباب تجد سبحان الله أن حتى يعني المساجد والصلاة لها لذة أكثر من لذة غيرها. أذكر كنت قبل فترة في نيوزلندا، فواحد من الشباب كان عنده طالب معه، وذاك الطالب كلهم يدرسون إنجليزي، الطالب هذاك فرنسي وصاحبنا هذا من الخليج، فكان يناقش عن الإسلام ويسب الإسلام وما هو عاجب الإسلام. فكنت هناك وقال لي يا شيخ إيش رأيك أجيب لك الفرنسي تتناقش معه؟ قلت طيب. جاني شاب يمكن عمره 20 سنة، أول ما جلست معه تكلمت معه عدة أمور ثم قلت له أنتم الصلاة كم مرة عندكم في اليوم؟ قال لي لا الصلاة عندنا يعني عند النصارى المسيحيين ليست كل يوم. نحن الصلاة عندنا مرة واحدة يوم الأحد بس. قل طيب نحن الصلاة كم مرة عندنا؟ قال أنتم الصلاة عندكم 5 مرات يوميا. قلت ممتاز، نحن كم عدد الحضور في المسجد؟ قال كثير يحضرون في المسجد. قلت وأنتم كم عدد الحضور في الكنيسة؟ قال قليل. وفعلا الكنائس عندهم يمكن اللي شافها في التلفزيون، أو طبعا اللي يطلع في التلفزيون الاحتفالات الكبرى فيمكن في عدد، لكن كل أحد أنا مررت على بعض الكنائس في الخارج وكنت أطل ألقى لي 13 15 وشيبان. قلت له طيب نحن ما الذي يجذبنا 5 مرات يوميا يجذبنا إلى المسجد وأنتم ما في شيء يجذبكم إلى الكنيسة؟ ليش احنا نبكر للمسجد ونجي وأنتم لا؟ مع أن الصلاة عندهم يا جماعة ما هي بصلاة، الصلاة عندهم ساعة صدر، يعني الصلاة عندهم يدخل إلى الكنيسة ويجلسون على طاولات وتلبس أي لبس، تلبس شورت، تلبس طويل قصير، المرأة تلبس أي لبس ما في مشكلة، تدخل معك وجبة ماكدونالدز ولا معك عصير ما في مشكلة، ولا يجب تتوضى ولا تغتسل من جنابة ولا تطيب ولا تتنظف. يدخلون يجلسون على كراسي، بعدين يجي القسيس يشغل لهم موسيقى 5 دقائق ويقرأ عليهم الكتاب المقدس 5 دقائق، بعدين يغلق الكتاب ويقول صليتم الله يقبل منا ومنكم اطلعوا. هذه الصلاة فعلا، أليستم ترونها؟ ها ها ها ها يبدأ يقول كذا وصليتوا، والله لا فيها تطلع من بيتك تروح المسجد في شدة الحر، وأحيانا يكون الحمامات زحمة وتمسك سرعة عند الحمامات، ولا أحيانا يكون الفرش غير نظيف أو المكيفات خربانة، وربما خرجت ووجدت نعالك مسروقة. هذا كل ما هو موجود عندهم، ومع ذلك ما في حضور إلا قليل. يا أخي ما الذي يجذبنا إلى المساجد إلا لذة تجدها في صلاتك وأنس؟ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة. أنا أعلم يا شباب أنكم كلكم تصلون، ولا جئت أقول لكم يا تارك الصلاة تصلينا، أنتم وجوهكم وجوه رجال وكلكم تصلون إن شاء الله، لكن السؤال هل أنت تصلي أم تقيم الصلاة؟ عجيب، في فرق؟ نعم في فرق. الله تعالى في القرآن ما يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا، لا، يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ويقول ويقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة، ما يقول صلوا، يقول أقيموا. إيش الفرق؟ أعطيك المثال على الفرق. نفرض يا شباب أنه دخل علينا وقت الحج، وجينا عند واحد قلنا له يا أخي أنت وصل عمرك 40 سنة وما شاء الله عليك وجسمك قوي وعندك فلوس، لماذا لا تحج؟ قال والله أنك صادق، متى الحج؟ قلنا الحج في شهر ذو الحجة، إذا جاء شهر ذو الحجة تذهب وتلبس إحرامك قبل عرفة بيوم أو يومين وتذهب وتحج مع الناس. قال يا أخي بس ما تلاحظ الحج يعني في ذو الحجة زحمة؟ قلنا كيف يعني زحمة؟ قال زحمة يا أخي وكذا ونتزاحم على الحجر وناس يعني أحيانا الريحة وكذا. قلنا كيف يعني ما بتحج؟ قال إلا بحج لكن يا أخي زحمة. قلنا أجل ما شاء الله، كيف يعني متى بتحج؟ قال خلني أشوف جدولي، ويطلع جدوله. قال أنا رمضان الجاي عندي إجازة أسبوع بحج. ها تحج في رمضان؟ إيه والله والله، يوم جاء رمضان ويصدق ويذهب فعلا، لبس الإحرام وركب سيارته ولا يحتاج فيزة حج ولا شغل طويل، وذهب إلى مكة وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمرات وطاف طواف الوداع وذبح الهدي ورجع، وفي الجمرات الحالة قاعد يحذف الحصى، وفي عرفة ما في زحمة اختار له أحسن مكان، وفي منى اختار أحسن خيمة وببلاش، ورجع الحج ما كلفه ولا دراهم معدودة، ورجع قال لبيك اللهم لبيك أبشركم حجينا، وفي رمضان ولله الحمد صايم وحاج في نفس الوقت. طيب السؤال يا شباب، يقبل حجه ولا ما يقبل حجه؟ يقبل ولا لا؟ أجيبه، يقبل ولا لا؟ لأنه فعله في غير وقته، صح؟ نقول له أنت على كيفك، تحج في رمضان، واحد تمسك معاه بيحج في رجب، واحد تمسك معاه بيحج في شوال، وأنت على كيفك تحدد وقت العبادة. قال يا أخي طيب أنا كويس يا أخي، أنا وقفت بعرفة والله كويس، وطفت حول الكعبة والله كويس، ورميت الجمرات كويس. نقول أنت أكوس واحد لكن حجك غلط. قال ليش يا أخي حجي غلط؟ قلنا لأنك فعلت في غير وقته. الحج أشهر معلومات، الحج له وقت محدد لازم تلتزم به. إذن يا شباب لا يقبل حجه في غير وقته، صح؟ قولوا صح. طيب ايش رايكم اجل اللي اذن عليه الفجر الساعة 4:30 ولا يصلي للساعة 7 بعد ما تطلع الشمس، تقبل صلاته ولا لا؟ ليش سكتوا قبل شوي اللي حج في رمضان؟ لا لا يقبل حجه انه ليس كويس. يوم جينا عند الصلاة تغيرت الامور. بالله عليكم ايش اعظم عند الله، الصلاة ولا الحج؟ ايش العبادة الوحيدة اللي فرضت في السماء؟ ايش العبادة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها وهو يموت؟ ايش اول ما يسأل عن العبد يوم القيامة من عمله؟ ايش العبادة اللي تتكرر يوميا 5 مرات؟ الصلاة. الصلاة اهم من الحج بمراحل. الصلاة هي الركن الثاني بعد اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اول ما يقول واحد اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله اسلمت، نقول له صل، ما نقول له حج ولا صم ولا اعتمر، نقول له صل. والحج هو اخر الاركان مع انه ركن لكنه ليس في أهمية الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري من حديث سمرة بن جندب يقول إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، قال فأتينا على رجل مضطجع. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ملكان في النوم ورأى رؤيا فيها أنواع من العذاب الذي يصيب بعض الناس. يقول عليه الصلاة والسلام فأتينا على رجل مضطجع على الأرض، قال وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، وإذا هو يسلغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر، يذهب هذا الضارب يأتي بالحجر، فإذا عاد فإذا رأس المضروب عاد كما كان، يعطيه مرة ثانية بالصخرة وينطلق الحجر. والحديث صحيح البخاري. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنظر المفزع قال سبحان الله يا جبريل ما هذان؟ فقال انطلق انطلق، يعني روح بعدين نخبرك. ففي آخر الحديث قال وأما الذي رأيته يسلغ رأسه بالصخرة فهو الذي يؤتى القرآن فيرفضه، ما يعمل بالقرآن ولا يريده، وينام عن الصلاة المكتوبة. ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس، ينام عن الظهر عصر مغرب عشاء، ينام عن الصلاة المكتوبة. هذا يا شباب الذي يسلغ رأسه. لماذا الذي يسلغ الرأس؟ ليش ما يضرب القدم ولا يضرب البطن؟ لأن لذة النوم في الرأس، فبمقدار ذلك لذة النوم هالرأس هذا اللي كان شبعان نوم هذا يعذب مثل هذا العذاب يوم القيامة. ذلك شوف الله عز وجل لما ذكر أهل الجنة وأهل النار ذكر الله تعالى أن أهل الجنة بعدما يدخلونها ويتنعمون فيها يبدأون يتساءلون عن بعض أصحابهم في الدنيا، يبدأ يقول يا جماعة صاحب اللي كان معي في المدرسة ما أرى في الجنة، يقول الثاني والله واحد كان معي في الحارة ما أرى في الجنة، فيسألون فيقالهم في النار، فيأتي أهل الجنة يطلون على أهل النار ويسألونهم ما سلككم في سقر. اسمع كيف وصف الله تعالى الآية الحال. يقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. إيش اللي دخلكم النار؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا أول رد لم نكن من المصلين، اثنين ولم نكن نطعم المسكين، ما كنا نزكي جمع فلوس ولا نزكي، ثلاثة وكنا نخوض مع الخائضين. نخوض مع الخائضين مع الشباب، إن صلى وصلينا وإن غنى وغنينا وإن دخن ودخنا وإن تعاطوا مخدرات تعاطينا وإن خذوا حشيش أخذنا وإن عقوا والديهم عقينا مع الشباب. وأحيانا بعض الناس لا يكتفي أن يفعل المعصية يكون مع الشباب، لا، أحيانا يكون هو رأس المعصية يخوض مع الخائضين وهو رأسهم. يعني نعطيكم مثالا، عمركم شفتوا واحد مثلا قلنا له يا فلان أنت متى وقعت في التدخين؟ قال والله تصدق؟ قلنا نعم. قال والله تصدق أنا طلعت من بطن أمي وكان معي سيجارة، وقالت أمي يوم شافتني قالت أوه إذا ولدي مدخن. في عمركم شفتوا واحد طلع من بطنه معه سيجارة؟ ولا واحد متعاطي مخدرات فقلنا له كيف أنت عطت؟ وقال والله طلعت من بطن أمي ولقوا شيء ناشب جوا ويدي ناشبة وطلعوها بعد لقوا إبرة فيها هروين ولا فيها كذا، قالوا أوه إذا الولد كان وهو في البطن قاعد يأخذ إبر هروين، أوه إذا خلاص متعاطي مخدرات. لا ما في كذا، كلهم يقول لك والله كنت مع الشباب. كل واحد له قصة حات. يقول كنت مع الشباب جالسين على البحر وبعدين واحد يدخن ومد عليه البكيت، قلت له يا أخي، قال يا رجال خذ عشان تصير رجال وصير صوتك خشن وينبت شنبك، خذ ولعب علي وخدت والله الدخان، ومن يومها والله وأنا أدخن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. اللي يدعو إلى ضلالة، واحد وقع في الدخان بسببك، واحد ربما وقع في الغزل ومكالمات البنات بسببك، واحد عق والديه بسببك، أنت مثلا تصرفك سيء مع والديك، واحد من الشباب قال لك والله يا أخي بيني وبين أبوي مشكلة، أمس أبغى أشتري جوال وهاوشني والله وعطاني كف على وجهي ورحت غرفتي، فتقول له أنت كف على وجهك وانت في الثانوية، ما انت برجال أنت، والله لو مكانك والله لو مد أبوي يده علي لا أسوي كذا وأفعل كذا وأطلع من البيت، تعال احنا عندنا شقة الشباب اسكن ويانا بس وتركك من أبوك. شوف انت قاعد تفسده الآن، تدعوه إلى ضلالة، يكون عليك وزر كل هذا العقوق. واحد عنده مقطع بلوتوث فرضا، ولا عنده أشياء في النت، وجاء بهالمقطع صور خليعة ولا مقاطع ولا غيره، جاء وقال للشباب اللي عنده، شباب بالله يشغل شغل البلوتوث، شغل البلوتوث عنده، قال ايش؟ قال عندي لك مقطع. مقطع وشو يعني؟ مقطع الإمام الحرم هو يدعو، مقطع لواحد مات وهو ساجد، قال لا عندي لك مقطع، يلا يلا بس شغل. قام وشغل. طيب أنت ماذا تستفيد لما ترسل إليه المقطع؟ ماذا تستفيد؟ أذكر مرة جاءني رسالة، واحد يقول فضيلة الشيخ أحد أصحابي عنده خبرة في الإنترنت، فدخل يوم من الأيام على الإنترنت ودخل أحد المواقع متخصص في الصور الخليعة، هذا الموقع تدخل يعطيك يعني مقاطع مختصرة ويشوقك، فإذا تريد تشترك في الموقع تدفع 500 مدري ريال ولا دولار، 500 لمدة 5 سنوات، فيرسلون إليك في كل سبت ملفا فيه مقاطع وصور كذا بزنس. جاء الشاب هذا واشترك، وصار في كل سبت تأتيها المقاطع يحملها في الجوال ويجي عند ربعه ويجلس معاهم، ها يا شباب ايش رايكم؟ يا اخي كيف ومن وين وكيف جبتها وادري ايش؟ قال في موقع. قالوا وين هالموقع؟ دلنا على هالموقع. قال الموقع بفلوس، وايضا الموقع محجوب حتى تدخله مشكله. قالوا طيب نبغى الصور كذا ونبغى. قال لهم طيب تدرون، اعطوني ايميلاتكم وانا كلما وصلني الملف اسوي له اعاده ارسال لكم. طيب يا مجنون ماذا تستفيد؟ فعلا ماذا تستفيد؟ لو كان كل واحد منهم عطاه 50 على الشغلة قلنا نجمع له 1000 يعني ربح له قرشين، لكن أنت ماذا تستفيد لما يعني لما الواحد الآن ينظر إلى مقطع محرم في جواله؟ قلنا يستفيد أنه استمتع، صح حرام لكن استمتع، لكن لما غيرك ينظر له المقطع على حسابك أنت ماذا تستفيد؟ المهم بدأوا الشباب يعطونا إيميلاتهم، هذا يعطي إيميله وإيميل أخيه وإيميل صديقه وإيميل شغالتهم وإيميل إيميل جدته وإيميل، جمعوا له الإيميلات ويجمع له يمكن 100 إيميل، ويأتي عند النت عنده ويبرمجها بحيث أن الملف يوصل مباشرة من ذلك الموقع ويرسل أوتوماتيك إلى 100 إيميل جروب، ويبدأ كل ما جلس معهم يا أخي كيف ومن وين، وهو يحس ببطولة الآن مع أنه إيش سوى؟ هو عطاهم كم صورة يعني صور خليعة، إيش البطولة اللي سويتها؟ وبدأ كل يعني كل ما رآهم يا أخي كيف، طبعا أولئك عملوا نفس الحركة بدأوا يرسلونها أيضا. 6 أشهر صار لحادث ومات. هذا اللي خلى صاحبه يرسل رسالة يقول يا شيخ ماذا نفعل؟ يقول صاحبه هذا يقول يا شيخ مات وجئت وفتحت إيميلي يوم السبت فإذا فيه ملف، افتح الملف إلا مقاطع وصور من فلان اللي مات. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يمكن هذه رسالة أرسلها هو يعني قبل يموت والله يغفر له، ومسحتها. يقول فإذا السبت اللي بعده توصل رسالة جديدة بتاريخ جديد افتح إلا ملف فيه صور من فلان اللي مات هو في قبره. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، عرفت أنه وضعها أوتوماتيك. يقول فأرسلت مباشرة إلى الموقع اللي هو مشترك فيه، قلت يا جماعة أوقفوا الاشتراك للإيميل الفلاني، الرجال مات يقول فردوا عليه قالوا عطنا ايش الباسورد حقه، لانها ما هو باي واحد وقفه كذا، عطنا ما يثبت انك دخل في الموضوع، عطنا الرقم السري او الكلمه السريه. قلت يا جماعه ما اعرف، الرجال مات. قالوا لا، بقي له 4 سنوات ونصف. يقول يا شيخ الى الان توصلني فماذا نفعل؟ يقول الله سبحانه وتعالى انا نحن نحيي الموتى، يعني يوم القيامه، ونكتب ما قدموا قبل موتهم وايش واثارهم اللي تركوها في الدنيا، وكل شيء احصيناه في امام مبين. لذلك يا ولدي، والله يا شباب، والله العظيم اني احب لكم الخير ولا اعتبركم والله الا حسبه عيالي. شف يا ولدي، اذا ابتليت بمعصيه، شهوات شباب ومراهقه، واحد عنده مقاطع في الجوال، واحد عنده فلاش ميموري 20 ولا 30 جيجا ومليانه، ولا عنده هارد ديسك 100 جيجا ومليان خرابيط، او عنده يعني مواقع، ولا عنده اي وسيله من وسائل الشهوات والمحرمات، دع هذه المساله يا ولدي بينك وبين الله، واسال الله دائما يغفر لك. اذا زلت قدمك ونظرت قل يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، لكن انتبه يا ولدي لا تكون داعيه لغيرك للوقوع في المعصيه، لانك اذا صرت داعيه صرت مثل ابليس. ابليس لما طرده الله من رحمته وقال له عز وجل وان عليك اللعنه الى يوم الدين، ايش قال ابليس؟ هل قال يا ربي استغفرك واتوب اليك؟ لا، قال ابليس فبعزتك لاغوينهم اجمعين. يا رب مثل ما انا غويت ابغوي الناس. انتبه يا ولدي لا تكن انت من الغاوين، الناس اللي فسد ويبدا يفسد الناس ويخربهم. انت بلا يستعملك الشيطان دابه يركب على ظهرك يبدا يقودك لاجل افساد الناس. اذا جاءك ابليس، بل انت اصدق مع الله، اذا فتحت النت عندك، ولا فتحت الان اللابتوب وحاط لك ملفات مخفيه يمين ويسار، ولا عندك فلاش ميموري في هوايل ومخبيه يمين ولا يسار، ولا عندك في جوالك امور، ما اجمل يا عيالي ان الواحد يفتح هذا ويبدا يمسح، يقول يا ربي وعزتك وجلالك انك تعلم اني أود أني أتركها عندي وأفرح، لكن لأجلك أنت يا ربي أنا أمسحها الآن، لأجلك، ولا أنا أفرح بها لكن عشانك أنت أنا أمسحها. إذا جاك إبليس وقال لك لا تمسح، قلت تفو في وجهك إبليس، والله ما أطيعك، والله ما أجمل أنك تبصق في وجه الشيطان ولا تطيعه. ما هو إبليس يقول لك لا خلها، تقول لي يلا بخلي مقطعين وبمسح 3 مقاطع. قال لك طيب، قمت أنت تمسح من جوالك بعض الأمور، قالك إبليس لا هذا انت يا الله حصلته، اتركه. قلت يا الله هذا بتركه، لكن إن شاء الله سمعا وطاعة. يمكن تقوم تحب خشمه وراسه بعد، إن شاء الله يا إبليس سمعا وطاعة، قمت وخليته. بعدين بكرة لما يجتمع العصاة مع إبليس عياذا بالله في النار، ثم يقولون لإبليس أنت اللي خربتنا، أنت كنت السبب. فيقول إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنتم اللي كنتم مخفات، عطيتك كلمتين وصدقتني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وفعلا إبليس يوم القيامة يقول تلومني أنا وش سويت؟ أنا بس وسوست لك وأنت صار إيمانك ضعيف وطعتني، ليش تطيعني؟ أنت الغلطان. لذلك يا عيالي انتبه لتكن ممن يطيع إبليس في هذا، اترك هالأمور لوجه الله، عظم صلاتك لله، اترك الشهوات، وإذا رأيت من ينشرها قل لي فلان شوف ترى كلنا نقدر أن نجمع مقاطع سيئة مثلك، رأس مالها ادخل النت ومدري إيش وتلقاها، هي صعبة هي، لكن يا فلان لا تكون داعية للشيطان، إبليس مرتاح ومشغلك عندنا في المدرسة، انتبه يا فلان لا تكون داعية للشيطان. أخيرا يا عيالي، أعظم حق عليك بعد حق الله تعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام هو حق من؟ حق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كل الأنبياء عندهم بر الوالدين. شوف ذكر الله تعالى عيسى فقال وبرا بوالدتي، عجيب، سليمان فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. غيرهم، كل الأنبياء يقول نوح ربي اغفر لي ولوالدي. عجيب، كل الأنبياء، نعم كل الأنبياء تسير عليهم تجد مثل ما قال الله عن يحيى ابن زكريا وبرا بوالديه. كلهم يذكرهم الله ويذكر والديه. إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. وصفحة كاملة في القرآن عن قصة إبراهيم مع أبيه، مع أن أباه كان فاجرا كافرا يصنع الأصنام ويعبدها. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، نادته أمه يوما قالت يا أبا هريرة، فقال لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، وهي يقول لبيك لبيك، وشعر أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، فجلس يستغفر، استغفر الله، رفعت صوتي على أمي، استغفر الله. فذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية. أجل بالله عليكم يا شباب، لو سمع أبو هريرة بعض أبنائنا اليوم وأبوه يقول له يا ولد أقول لك أقعد ذاكر لا تطلع، قال كل يوم لا تطلع لا تطلع لا تطلع، كل الشباب يطلعون إلا أنا ما أنا بجالس، ويطلع. أوه، إذا كان أبو هريرة يقول لبيك يروح يتوب. أجل بالله لا يسمع اللي صرخ على والده، وش بيقول له؟ أو واحد يقول لأبوه جوالي هذا ما يشتغل، وكل مرة بشتري جوال ولا أعطيني فلوس، يلا أعطني فلوس. فيقول لأبوه يا ولد جوالك هذا ما صار له معك شهرين. قال من قال لك شهرين؟ صار له سنة كاملة، مو برا اللي خربته، خرب خالد ودايم تقول عطيه إلى متى. فرجع صعد فوق للمكتب حق أبوه وهو يبكي، ولقى المصحف على حاله، رفع المصحف وهو يبكي وفتحه، فإذا المصحف ليس مصحف، فإذا هو علبة على شكل مصحف. فتح العلبة، إي والله، وجد فيها مفتاح سيارة لكسز جديدة، ورقة باسم المعرض وإيصال استلام. فإذا أبوه أصلا ما هو معطيه مصحف، معطيه السيارة. لكن شوف أحيانا العجلة اللي الشيطان يدفعها في قلوب بعض الناس، وشدة العقوق وعدم الالتفات. يا شباب، ما في واحد يعق والديه وهو مراهق إلا تجده بعد سنتين ثلاث إذا عقل يبدأ يقول والله أنا كنت متسرع، والله ما كان عندي سالفة، والله يوم أبوي يشم مني رائحة الدخان ويطقني والله إنه لمصلحتي ما هو لمصلحته، والله أبوي لما شاف عندي في الجوال خرابيط وجاء ومسحها وهاوشني وصرخ علي أدري إنه لمصلحتي ما هو لمصلحته. ولا بالله عليك أنا أسألكم صريح، وأنا عندي عيال في عمركم وأكبر منكم، الآن لما أشم ولدي، أنا ما صارت، لكن فرضا لو شميت ولدي رائحة الدخان وجيت وصرخت عليه دخن يا تعبان وضربته، أنا إيش يضرني لما يدخن هو؟ يعني أنا بخيل بهالأربع ريال للخمس ريال اللي بيشتري بها الدخان؟ هو رئتي ولا رئته؟ هو سمعتي ولا سمعته؟ أنا قاعد أغضب لأجله هو، ولا الناس في الشارع بالمئات يدخنون، لكن حرصي عليه لمصلحته هو. لما ولدي يقول لي ما بشغلك أبدخن، أقول يا ولدي أنت مجنون، أنا قاعد أحرق أعصابي عشانك. ودي يا شباب، يا عيالي أرجوكم تكفون، لازم تفهمون هذا، أن برك بوالدك، أن إحسانك إليهما، أن عنايتك بهما، أنك لما تذل نفسك لهم، الله يقول واخفض لهما جناح الذل، حط خشمك في الأرض عشان أمك وأبيك. مفاتيح الرزق عند الله هي ببرك بوالدك. عظم صلاتك وعظم والديك، وانتبه من صحبة السوء، وكن مفتاح للخير عشان تفلح. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، أسأل الله تعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته، قلوا آمين. أسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأسأل الله أن يقر بنا جميعا أعين والدينا. أسأل الله أن يجعلكم بارين بآبائكم وأمهاتكم، وأن يجعلكم قرة عين لهم، وأن يوفقكم، وأن ينفع بكم هذا البلد الطيب الكويت. وأسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت من كل شر. اللهم من أرادهم أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره يا رب العالمين. وأسأل الله أن يجزي الإخوة في هذه المدرسة من مديرها ومن معه، أسأل الله أن لا يحرمهم عظيم الأجر وجل الثواب على لطفهم وإحسانهم وحرصهم على إقامة مثل هذه اللقاءات، وأن يجزي الإخوة أيضا في وزارة الأوقاف خير الجزاء. وصلى الله على نبينا محمد.